وجود الله على الدوام. لا إله إلا الله محمد رسول الله بها غالي بها غالي اجعلها يا ربي بقلبي ولساني. من قال الله الله محمد رسول الله تزمي جنة تزمي جنة وإياكم بجوار رسول الله.